وليس تعليلا للأمر بأنه لو لم يكن خيلاء فإنه لا يكون كذلك. كيف ننتفع بأسماء الله الحسنى؟ هذا يطول جدا. نسأل الله الجميع التوفيق، وصلى الله وسلم وصحبه أجمعين.